باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. اسمع يا خلينا نحكي. هذا باب المبتدا والخبر. المبتدا، تعريف المبتدا هو سمون، هو سمون ايش؟ المبتدا هو سمون او بمنزلته، تعريف بمنزلته المؤول، مثل ان تصوموا وان تصوموا خير لكم، ان تصوموا هذا بمنزلة المبتدا، بمنزلة الاسم، لانه مؤول، ان فصيلتها مؤول يعني بالمبتدا، اي صيامكم خير لكم، صيامكم هذا هو المبتدا، خبره خير لكم، هذا معنى قول المصنف او بمنزلته. مجرد عن العوامل الدخليه، المبتدا لا تدخل عليه العوامل الدخليه، اذا دخلت عليه نسخت الابتداء، مثل كان واخواته او ان واخواته او ظن واخواته، هذه النوازع اذا دخلت على المبتدا العوامل اللفظيه تنسخ الابتداء. ما فهم؟ اخر المجرد عن العوامل اللفظيه او بمنزلته، او بمنزلته المبتدا، نعم مخبر عنه، مخبر عنه. المبتدا ينقسم مخبر اسم ومخبر عنه، مجرد عن العوامل اللفظيه. طيب مخبر عنه او وصف، او المبتدا وصف رافع لمختص به، لاسم مختص به عن الخبر، مثل اثار انسان، فالاسم نحو ايش؟ نحو الله ربنا، هذا المبتدا، الله مبتدا، ربنا خبره، هذا المبتدا مجرد عن العوامل اللفظيه، مخبر عنه كمن برب بربنا، وكذلك محمد، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بمنزلته كما قلت لكم، والذي بمنزلته بمنزلة الاسم هذا ان تصوموا خير لكم، وكذلك قوله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أيعرف هذه الآية؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأعطونا فيها في هذه الآية الشاهد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدا وين خبره في هذه الآية؟ لا لا هذا ما هو الولد هذا، لا لا لا عالي. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدا في هذه الآية؟ وين الخبر؟ ما عليهم جرهم أنا وجهي المبتدا محذوف، وين؟ هنا سحب عليك وجهي بدك خلي الولد هذا، الولد هذا أعرفه، وين؟ لا موصل هيا زاين زاين الحرب، ها ها اعطينا المبتدا سواء خبر لا ايش سواء، وين المبتدا اذا؟ وين المبتدا اذا لم تكن سواء مبتدا؟ انذرت هذا فعل يا اخي، واول انذار وين حدا قاول لا يؤول اذا حصل مصرف حروف المخرج في اللسان العربي هي التي تؤول. ما دليلك على ان همزه التثنيه مؤول؟ ها؟ سواء عليهم انذار او عدم انذار. ها؟ سواء عليهم انذار او عدم انذار. ها؟ وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟ الخبر كما قلنا سابقا سواء. ها؟ سواء. سواء هو الخبر. وين المبتدا؟ المبتدا المصدر الأول أنذرته، وين الحرف المصري الذي يؤول؟ حروف المصري في اللسان العربي هي التي تؤول، وأما حرف همزة التثنية من قال لك تؤول؟ وين دليلك إذا قال قلب واحد منك الدليل؟ وين دليلك على أنها تؤول بالمصر؟ ما في دليل، وين القاعدة؟ نبغي القاعدة، التحسين من دون صادر يا أخي ما نحفظ الدليل. لا دليل جلبت الدليل ولو ما حسبت منه ما تحفظ ولا دليل يحفظ في المصر لأنها تؤول بالجسم. طيب انذارك اياهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ام لم تنذرهم بعدمه سواء عليهم سواء على ابي الزهر وغيرهم لا يؤثر منه ولا شيء. هذا المبتدا انذرته كما قال. والايه فيها كمان ثلاث قراءات، قراءة أبي حصين من معرفة وحصين بحث في الهمزة وقراءة ورش بالمد يبدل المد الثانية همزة كما قاله ابن مالك في باب الصرف. رابع أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا قراءة ورش. وأما قراءة حفظ أنذرتهم أم لم تنذرهم بالتحقيق. ثلاث قراءة في الإعراب واحد يا شيخ. هو فيه نصبها يا شيخ. هو فيه نصبها يس من أظن هناك من نصبها من نصبه على إيه أيها أنت نسكت علينا. قراءة من كمان بالنصب نبغاه روح أقول لك ما يكفيك هذا، لازم إذا لم تعرف تبجيه القراءة هذا لا تذكر القراءة. هذا في الآية الثانية، في الآية الثانية نعم فيها نعم نصب سواء للسائلين على أنه حال أفع. وأما هذه الآية ما نعرف فيها النصب في سورة ياسين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ما نعرف فيها في القراءة الثلاثة إلا غصب. لا تدل هذا، لا تقول في القرآن إلا إذا حققت وعرفت. واضح ولا إذا كتاب الله واضح لا يجوز لأحد أن يقول فيه برأي واضح إلا إذا اعتمد على الدليل. وين وين المحل اللي انتهى؟ سواء عليهم وين؟ تسمع بالمعيدين خير من وكذلك تسمع بالمعيدين خير من ان ترى من الامثلة هذا. هيا اعرف انت هيا تسمع فعل مضارع تسمع فعل مضارع مرفوع مبتدأ ايش اسمك انت؟ تلعب فيها هذا انا اجيب على راحتي. تسمع فعل مضارع لا اسمع بالمعيد جار ومجرور باو متعلق ب تسمع طيب خير ما كتب بالرفع خير بالرفع خير مبتدا يا شيخ خير مبتدا لا غلط خير بالرفع يا شيخ لا نعم بالرفع ما في بالنصب عندك بالنصب لا أن تسمعوا يا أخي وين خبر من كيف يكون خبر تسمعوا وتسمع فعل مضارع على تقدير أن تسمع بالوعيد يسيم حذفة دلت عليه خير من أن ترى. طيب لماذا رفعنا تسمع؟ لأنها حذفة لكن في مع أن هذا في مبتدا خبره سماعك بالمعيدين خير من أن ترى. طيب هذا تقدير. نعم يا شيخ أعرب يا شيخ بحركة الحكاية منع من ظهور الشباب المبتدا مرفوع إلا ما حكيت مبتدا مرفوع بضم مقدرة منع من ظهور الشغال المحل بحركة الحكاية إذا عرفته عن فعل مضارع مرفوع لأنه مبتدا. لا خليك انت يا شيخ في الخطر يا شيخ. لا اخي لا تكتب على الخطر. انا ما اخذي هذا ما قال ابو الخطر مو كذب يا شيخ. لا ما انت غلطان في هذا. يجري مجرى المثل يا شيخ لكي يعرف حركة الاعراب اقول لك حركة الاعراب هذا ما هو حركة الحكاية لانه مثل يا شيخ. لا هذا اصله يا اخي خلينا نتكلم الختام لبشار غلام. هذا أصله أن تسمع بالمعيد خير من الترام، مثل أن تصوم خير له، فاهم؟ فلما حذفت هناك سماعت، فاهم ولا؟ يعني هو صار إنسان مدار إلى أصله ما وراء، ولكن في التقدير مقدر يعني يكون مبتدأ بسبب أن هذا اللي حولت مع صلتها من مصر، سماعك بالمعيد خير من الترام، ودل عليه أن ترى. بس خلينا خلينا عن الأخوان حقكم هذا، لا تغلقونا. لماذا ذلك؟ لأن تسمع إيش؟ لأن تسمع بالمعيد. إيش تقول فيه؟ إيش؟ إيش اللام؟ لأن تسمع. فيه رواية، فيه رواية، ثلاث روايات هذه. لا أن تسمع، لا أن تسمع يجوز. ولكن لام هذا دخلت على المبتدا لسماؤك من رائد خير من الترام، لهذا نحن نعرف هذه الايه امسك. ولكن المبتدا بها يكون خبر لمبتدا باسم ايش؟ مقدر. اخر مثال وهذا واضح. هذا الذي عليه الجمهور، اختلف العلماء في على بهاتين الآيتين ونحوهما، فالجمهور على أن سواء خبر مقدم كما قلنا لك، والمصدر المتفيد من الفعل الذي يليه مقترن، والمصدر المتفيد من الفعل التالي لأم معطوف على إيش؟ على المصدر الأول. وتقديم الكلام وتقدير الكلام هذا إنذارك وعدم إنذارك سواء عليه، ووعظوك وعدم وعظوك للمشركين هذا سواء عليه. فإن قلت فإن سواء هذا مفرد فقد أخبر به عن سليم، فالجواب أن أصل هذا اللفظ الذي هو سواء مصدر نصر، والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين الجماعة. هذا كلام طيب. والمجرد كما مثلنا هذا كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد، المجرد كما مثلنا، لأن ما فيه ما فيه ثواب عليهم عند الثوم. المجرد واضح كما مثلنا، الله ربنا ومحمد نبينا، والذي بمنزلته الآية والمجرد كمان كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد كمان هل من خالق غير الله. هذه الآية فيها عارض. هل من خالق؟ يا أخي ليش كان هذا المجرد؟ لأنه لم يتجرد من العوامل. هذا بمنزلة المجرد، ولكن غير مجرد من العوامل اللفظية، من العوامل اللفظية الزائدة، إن منها صلة. ماذا؟ هل من خالق غير الله؟ هذه الآية فيها أعاري، الذي يقدر على إعراض يرفع يده ويعد هذا. أنت تقدر تأتي بالأعارب هذا التي في الآية. إيه؟ لا لا تكن، لا تعرب الله بالسمين، أعرف العرب واحد بين العرب الواحد اللي هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هل حرف استفهام مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل إيه؟ لا محل له من العرب. وليما؟ ولما؟ لأن الحروف كلها. لأن الحروف كلها. لا الله حيث لهم للعالم. هل من خالقه؟ من؟ نعم من خالقه. خالقه ليس على بك؟ مبتدا مرفوع ومرفوع. وعلامة رفعه؟ علامة رفعه هي الكسرة. الكسرة؟ الكسرة من علامة رفعه؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أنا ما ندري أسمع يا أخي، هذا كلام الله. هذا خير. خلي غيرك. لا ما مقدر على اخيه منع حضور الشغل محل حركه الفجر ازاي؟ ها طب مقدر على اخيه منع حضور الشغل محل حركه الفجر ازاي؟ طيب نعم وين الخبر؟ وكذلك مجرور في اللفظ مرفوع في الحسن على انه مبتدا. لو كان هذا نعرب العلماء في المغرب مجرور في اللفظ مرفوع في الحسن على انه مبتدا. وكذلك يجوز ان تقول من قيل خالق مبتدا مرفوع بالضمه المقدره منع من ظهور استغلال المحل يعني بحركه حرف الجر قيل انت وين خبرها؟ الخبر محذوف غيركم اسم غير الله صفة نعم وين صفة؟ صفة تتبع الموصوف نعم من أي جهة؟ من أي من من ال من ال من ال من ال لا من ال من ال من اللفظ أه؟ من المحل هل من الخالق غير الله والتخبير هل من الخالق غير الله موجود؟ ما واضح منه وتكون غيره هناك صفة. هل العرب الثاني وين؟ أعطينا العرب الثاني. غير فاعل. غير فاعل؟ نعم. لا لا لا وين وين المبتدأ؟ وقفت وكف استفهام للنفي. ايش؟ وقفت وكف استفهام للنفي. هذا النفي؟ هذا مقدم استفهام حل. طيب أقول لك ايش العرب؟ غير خبر. غير ايش؟ فاعل خالق لنفسه فاعل وغير طيب نقدر واحد يعترف لك يقول لك المبتدا الوصف الذي يكون مبتدا لازم كالفعل ليش لك لا عليه حرف الجر هذا مسلم اثاني ثاني لان ما فيها ما لك لا عليه حرف الجر وهذا الوصف ولو كان اسم الفاعل وصف خالق من هذا ولو كان اسم الفاعل دخل عليه حرف الجر وهذا ايش؟ حكمه ايش؟ وعدود وعدم واحد حكم الفعل وعدود وعدم واحد يا شيخ لا يا روح اقول لك الزوائد كلها لا تدخل حروف الجر الزوائد لا تدخل على الافعال هل شفت هل رايك فعل داخل عليه؟ لا تدخل الا على الاسماء طيب اذا ليش دخلتهم؟ اعترض بعضهم بهذا الاعراب لهذا ان الوصف هذا كالفعل مثل هل قائم للتيدان او ما قائم للتيدان بمعنى ما يقوم التيدان وبمعنى هل يقوم التيدان هذا بمنزله الفعل كيف دخل عليه حرف الجر؟ ليس من كل جوانب ليس من كل جوانب ايش؟ فلا يجب ان يكون الفعل مطابقا يعني ايش ما لا يجب ان يكون مطابقا للفعل لا مطابقا للفعل الفاعلية غير ذا علمت أن كلمة غير متوغلة في الإبهام فلا تتعرف إلا بنظافة لهذا وقعت صفة للنكرة كيف غير الله هذا مضاف غير هذا للمعرفة ولكن كان صفة للخالق ماذا؟ ما يجوز الشيخ يجوز الشيخ من هنا صفاعس عندما سد الخبر الشيخ يشوف ثلاث عربات حاصل انه ما اعربه هذا الكتاب الا لاعراب الواحده في ثلاث اعرابات نعم ولا نعرف انه فيها هات الاعراب الثاني هات الاعراب الثاني على فين هو؟ تبع خبره شوف فاعل سد مسد الخبر او على انه شو اسمه ثاني اعراب على انه مبتدا وخبره محذوف هذا اثنين او على انه هو خبر وما بعده مبتدا غير الله مبتدا نعم يعني اقول لك هو ما بعده صفه صفه لا صفه اولا مبتدا يا شيخ وبعد ثاني فاعل سد مسد الخبر هو هذا هو هذا بعد ذلك صفه وخبره محذوف متخذ موجود موجود اذا وين الثاني ما جاءت الا ليه الثاني لا الثالث يا شيخ هذا الفاعل الوصف اللي هو خالد الخبر اسمك انت خبر هذا شوف خاف بطلكم كله أنت لا تقول ذو أعربها أعربها ثلاثة عاد بس الأول الأول أنت تقولها في يدك كذا وين خبره خبره محذوف خبره محذوف غير الله موجود غير الله يشعب غير الله صفة طيب هذا واحد نعم وثانيا أنه مبتدا والغير فاعل سد مسد الخبر فاعل سد مسد الخبر اثنين نعم الثالث ايوه هل من خالد غير الله طيب هنا خبر مقدم الشيخ خالد نعم غير مبتدا مؤخر غير مبتدا مؤخر هل خالد خبر مقدم غير مبتدا مؤخر ليش ايش المعنى هنا كيف ايش المعنى ايش الفاعل هنا وذاك غير الله يعني خلق هل غير الله خالد من خالد هل غير الله من خالد خالد امشي امشي يعني انا بقول الاشكال اللي قبل الاشكال مثلا الحرف الجر مثلا يعني لا شاهد الشاهد قال في اعتراف صحيح يا شيخ العرب طلع بس هو يكون مثلا اذا العرب طلع صح ليش ما هو صح هل غير الله خالق ما واضح ولا كان كتاب هذا ما تقول هذا ولا كلام لا على ابو احمد طيب هو هذا وحرف الجر هذا وكذلك بحسبك درهم لان وجود الزائد هناك كلا وجود ومنه عند سيبويه كمان بايكم المفتون ايش عاد بايكم المفتون هات هات تخاور الآية ولا تعرفون العلامة على رأي سيبويه لا حرف جر زائد. ها؟ على رأي سيبويه. أيكم هذا إيش علامة؟ أيكم مبتدأ. ها؟ مبتدأ. ما خبره؟ مفتون. ها؟ مفتون. المفتون اسم المفعول من فتنة. والله خبر المفتون. مفتون صفة. خليه علامة. ما تعرف أن قال لك والذي حمل سيبويه على هذا الإعراب أمران أولا لما جاء المصدر على سينة المفعول مثل المكتوب مما لم يثبت عنده والثاني أن سياق الآية الكريمة يقتضي أن الاستفهام إنما هو لطلب تعيين الشخص الذي وقعت عليه الفتنة من بين المخاطبين وإنما بقي المفتون اسمه مفعول اسمه مفعول وكان الاستفهام على المعنى الذي ذكرنا كانت الباء زائدة وأي هذا اسم استفهام مبتدا والمفتون الخبر المبتدا بس وزعم أبو الحسن الأخفش أن الباء أصلية ما والجر والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والمفتون مبتدا مؤخر هذا هذا العرب الثاني لكن العرب سيبويه واحد أمس وعند بعضهم ومن لم يستطع فعليه بالصوت فعليه بالصوت وين الشاهد فيه؟ بالصوت بالصوت ما يشعر به ليه؟ بالباء فعليه الصوت حديث عليك طيب ولبص نحن دخلنا في القسم الثاني من قسمي المبتدأ المبتدأ الذي له خبر ذكرناه ولوصف نحن قائم هذا وخرج نحن لزان نعم فإنه ايش لا مخبر عنه ولا وصف اسم، ولكن ما هو مخبر عنه ولا وصف. نسأل ألا لا مخبر عنه ما تكون مبتدع، لأن إيش أسماء ولا فعال تعمل ولا يعمل شيء. وكذلك نزالي كمان بمعنى إيش؟ بمعنى الزين بالفعل أقائم أبواه كمان ولا وصف. وأما أنا ونحن أقائم أبواه زين لا يصحنا أن يكون الوصف هذا مختلف، لأن الوصف هذا مختلف فيه أن يكون ألا يحتاج مع فاعله بشيء آخر. أقائم أبواه زين لا يجوز أن تقول قائم هذا مبتدأ أبواه فاعل سدد وسدد خبر، لأنها ما يستغنى عنه. قائم أبواه لا يستغنى عنه، لأن الضمير في أبواه يحتاج إيش للمرجع، هذا بخلاف أقائم الزيداني ها جملة هذا مستغنى عنه. هذا المستغنى ذاته قائم أبواه صحيح، ولكن لا يصح أن تقول أبواه عذا فاعل أبواه فاعل سدى ما سدى، لأنه ما يستغل شرط الوصف هذا أن يكون مستغنى عنه لا يحتاج إلى شيء. ولكن قائم هذا إعرابه أهم بسبب الاتفاق قائم إيش قائم الخبر وفاعل ألا أعلم أنا أخلي حرف الألف حرف الهم حرف الاستفهام قائم مبتدأ مبتدأ مفعول على مثلا الضم الظاهر على فعل. لا أخي قائم غلب هذا خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر أبواه فاعل لقائم للخبر هذا الإعراب الصحيح، ولذلك أنا قلت لك لا تستعجل المثال صحيح، ولكن لا يصح أن يكون الوصف فيه مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. نعم لأن أبواه زيد أبواه الضمير هذا يحتاج إلى المرجع. نعم هذا ولذلك يعرب إعرابا آخر. نعم ولا بد قال لك للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام عند البخلي أجمع، وهذا كمان المذهب هو الصحيح ما استدل به الكوفيون كل هي يعني يحتمل المثل إذا احتمل إذا دخل فيها الاحتمال الاحتجاج بس وهذا ما ليست حجة لأنها تحتمل كلام فاضي، ولكن ابن مالك مع ذلك ما يبغي يترك هذا. نعم ولكن ما رأينا مثل هذا أن الوصف هذا يكون مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر إلا بشرط أن يتقدم عليه الاستفهام أو النفي. ما جاء في لسان العرب إلا نعم خبير بانوا لهبين هذا يحتمل وجهان، خبير خبر مقدم بانوا لهبين مبتدا مؤخر، لا يحتمل أن يكون خبير مبتدا بانوا لهبين مبتدا فاعل سد ما سد الخبر من غير اعتماد عليه. وكذلك البيت الثاني هذا فخير نحن عند الناس أسمع تجيك هذا كله. وأما الأمثلة الصحيحة التي جاءت في لسان العرب ولذلك قاعدة البصريين أحسن من قاعدة الكوفيين، هذا الأبيات هذا مثل قليل إلا ما وفن بأهدهم بأهدي أنتما هذا البيت الصحيح إذا لم تكون لي على من أقاطع. وكذلك البيت الثاني أنتم هو الشاهد تقدم عليه النفس هل إلي ما واكن بعهدي أنتما أنتما هذا فاعل سبب ما سبب الخبر ها لواكن ما في مبتدأ لأن استمد على الاتفاق بشرط أن يكون الوصف هذا كما والوصف هذا أن يكون واجب هنا واجب عند البطئين أن يكون إيش واقف مبتدأ بعهدية جلوبة أنتما فاعل سبب ما سبب الخبر إنه ما صح أن نقول واقف خبر مقدم أنتما مبتدأ مؤخر أنتما مثنى واقف واقف إيش مفرد وأما إذا تطابق في الإفراد يصح مثل ما قائم زيد واضح واضح وأما هناك واجب طيب وكذلك البيت الثاني الذي استدل به ابن هشام واتبع الجمهور أقاتل قوم سلمة أمنا وضعنا علي يضعنوا فعجيبوا عيشوا منقطنا أعرف أقاتل قوم سلمة الهمزة همزة استفهام قاتلوا قاتلوا خبر مقدم أعرف مثل التي قبلها يا شيخ أبدا أقائم